وين توقف؟ أيوة بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل في التيمم. ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، ما بعد. أظن تكلمنا على يتيمم المسافر غير معصية والمريض بفريضة أو نافلة، ها؟ طيب. ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها. نعم. ممن يشرع له التيمم أيضا الحاضر، ممن يشرع له التيمم الحاضر. طيب، ما هي أسباب التيمم؟ أسباب التي تبيح التيمم: ويشرع فيها التيمم، وهي ماذا؟ هي فقد الماء حقيقة أو حكما، وماذا؟ والمرض. والمرض إما خوف حدوث المرض، أو خوف اشتداد المرض وزيادته، أو خوف تأخر البر، وإما خوف على ماذا؟ على المال، أو التلف، أو تلف مال محترم ونحو ذلك، وإما خروج الوقت، بحيث إذا اشتغل بفرض طهارته خرج الوقت. ولهذا قال: ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها بطلب الماء واستعماله، بطلب الماء واستعماله، فيشرع له أن يتيمم. قال: للفرائض. ما هي الفرائض؟ الصلوات الخمس. سيأتينا الصلوات على قسمين: صلوات مفروضة وصلوات غير مفروضة. والمفروضة منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية. وغير المفروضة السنن، يشملها لفظ السنن، لكن هذه السنن على مراتب. طيب، إذا خاف خروج وقتها، ودليل ذلك عموم الأحد، دليل مشروعية التيمم للحاضر عموم الأدلة من الآيات والأحاديث، لأن التيمم جاء في حكم من فيه هذه الأسباب: فقد الماء حقيقة أو حكما، المرض، وكذلك الخوف على مال أو نفس أو تلف أو كذا، وإن كان هذا يدخل في فقد الماء حكما. وأما خروج الوقت فمحل نظر، لكن المقرر في المذهب أنه إذا خشي خروج الوقت الاختياري فضلا عن الضروري فإنه يشرع له أن يتيمم. نعم. طيب، هنا قال: ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا لجمعة ولا لجنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. طيب الآن لا يتيمم الحاضر صحيح الفرائض إذا خاف خروج وقتها، هذا واضح. طيب إذا خاف خروج الوقت، أن هنا فيه شيء نحتاج أن نبينه. إذا خاف خروج الوقت بأحد أمرين، بطلب الماء أو باستعمال الماء. يعني إنسان ما عندهش الماء يروح يحوس على الماء يخرج وقت الصلاة اختياري، فالمذهب يجوز له يتيمم، لكن عنده الماء وإذا استعمله خرج وقت الاختياري. فإذا خوف خروج الوقت بطلب الماء هذا يتيمم، أما باستعماله ففي المذهب قولان مشهوران، قيل يتيمم وقيل له. الآن لا يتيمم الحاضر لنافلة، يعني إنسان يريد أن يصلي النافلة حاضر وعنده سبب التيمم، قال لا يتيمم للنافلة وإنما يتيمم للفريضة، إذا تيمم الفريضة صلى بها النافلة، فيصح أن يصلي النافلة الحاضرة، يصح أن يصلي النافلة بالتيمم تبعا، يعني قصد بالتيمم أن يصلي الفريضة ثم صلى معها النافلة، لكن أن يتيمم أصلا للنافلة فالمذهب قالوا لها لا يتيمم. ولا لجمعة أيضا لا يتيمم للجمعة، إنسان عنده سبب من أسباب التيمم، يعني فقد الماء حقيقة حكما أو مرض أو خوف على مال أو شيء محترم وكذا، فعنده ما يبيح له التيمم توفر فيه. إذا كان يوم الجمعة فهل له أن يفعل فيتيمم ويصلي الجمعة؟ قال ولا لجمعة، قال ولا يتيمم لجمعة. طيب ولا يتيمم الحاضر الصحيح لجمعة، قالوا لماذا؟ لأنه على خلاف ذلك، هي بدل عن الظهر، فإذا يصليها ظهرا. قال ولا لجنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة، الجنازة من فروض الكفاية. طيب إذا فعلها بعض كفى وسقط الإثم على الآخر، فما دام يوجد من يقوم بها بالطهارة الكاملة فلا يحتاج أن تتيمم فتصليها، نعم. إلا إذا تعينت، يعني لا يوجد من يصلي عليها أو لا يوجد من هو أهل للصلاة عليها، فتعينت في حقك ولا يمكن الطهارة المائية فتأتي بالطهارة الترابية، فهنا لا بأس بذلك، فإنه يباح له التيمم. إلا إذا تعينت عليه الجنازة فيباح له التيمم، نعم. هذه ثلاث مسائل في المذهب، وإن كان في المذهب ينقل قول آخر وهو جواز التيمم للنافلة والجمعة والجنازة، وهذا القول يظهر أصح وأقوى من ناحية الدليل، فيجوز أن يتيمم للنافلة وكذلك للجمعة وكذلك للجنازة، لأنها تدخل في عموم الأدلة وليس محل تفصيل، نكتفي بهذا. اقرأ. قال فرائض التيمم: النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة. إيوة. والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والقضفاض ونحو ذلك. بس. طيب هذه فرائض التيمم، هذه جزيت ولا يجوز؟ ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه، ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره. إن لم يجد مناولا غيره. مناولا غيره، ممتاز. طيب الحين نحن مع فرائض التيمم، الحين فرائض التيمم، قلنا على المذهب فرائض واجبات أركان معنى واحد، فرائض واجبات أركان كلها معنى واحد على المذهب. طيب ما هي الفرائض؟ أولها التيمم، النية، أولها النية، إنما الأعمال بالنية، وهي نية رفع الحدث أو استباحة المحظور. تيمم نية نية نية استباحة الحدث، ها، لأن التيمم استباحة الصلاة عفوا أو المحظور، لأن التيمم في عندنا مسألة، هل التيمم يبيح المحظور الممنوع أو يرفع الحدث مطلقا أو يرفع الحدث مؤقتا؟ خلاف. فالآن أقول النية، ما هي النية؟ نية فعل الفرض أو استباحة المحظور، فعل الفرض أو استباحة المحظور. طيب بدليل إنما الأعمال بالنية، وقول عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا، والتيمم هو القصد، فالقصد فيه معنى النية، النية محلها القلب. والصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا الطيب هو الطاهر، الطيب طيب هو الطاهر. طيب ما هو الصعيد؟ كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها، سواء اتصل بها أو انفصل عنها، كل ما هو من جنس الأرض سواء اتصل بها أو انفصل عنها، هذا الصعيد الطيب، لأن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. طيب الصعيد الطاهر طيب. ومسح الوجه، فامسحوا وجوهكم، واليدين إلى الكوعين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. مسح الوجه من الفرائض، اليدين إلى الكوعين من الفرائض، أما إلى المرفق فسيأتي أنه من السنن، سيأتي عندنا في المذهب. ومسح اليدين إلى الكوعين بدليل فامسحوا وجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب يديه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح ظاهر كفه اليمنى والشمال ووجهه، وحديث التيمم ضربة للوجه والكفين، التيمم الصعيد مسح الوجه مسح اليدين. طيب وضربة الأرض الأولى، الضربة الأولى هذه من الفرائض. طيب والفور، والفور هذا أيضا اللي هو الموالاة، يعني أن يكون الفور في ماذا؟ الفور في جملة من الأشياء، الضرب والمسح واتصال التيمم بالصلاة، ولهذا أشار وضربة الأرض الأولى والفور اللي هو إيش؟ الفور الموالاة، الفور والموالاة، يوالي المكلف بين مسح الوجه واليدين ولا يفصل بينهما، وكذلك بين ضربه الأرض والمسح. ودخول الوقت، تيمم إذا دخل الوقت ليس قبل، لأنه قال التيمم رخصة عن الوضوء، فيعني يكون الأمر فيها أضعف مما هو في الوضوء، قد يتوضأ قبل الوقت، أما التيمم فأصلا هو مطالب بماذا؟ بالبحث عن الماء، وطلب الماء إلى غاية وقت الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة ولم يجد، فعند ذلك كان في أسباب التيمم، عند ذلك يتيمم. إذن ينتظر إلى دخول الوقت، دخول الوقت على المشهور. ها؟ كيف؟ وش به؟ أي نعم، كله تيمم هذا إذا دخل الوقت، من الفرائض عند المالكية لا يتيمم حتى يدخل الوقت. قال الذي لا يستطيع استعمال الماء، إما لأنه يعجز عن استعماله بأن لا يجد من يعطيه، أو هو نفسه عاجز عن استعماله لأن به مرض ونحو ذلك، إذا دخل وقت تيمم. إذا دخل الوقت تيمم. فهذا على المشهور قالوا لأنها طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، فينتظر حتى يدخل الوقت. طيب ودخوله واتصاله بالصلاة، أن يتصل بالصلاة، يعني ليس كالوضوء يتوضأ وينتظر 10 دقائق وربع ساعة وأكثر، بل يتصل بالصلاة فيتيمم ويصلي مباشرة، ما يتيمم ويتصل مباشرة من غير يفصل بينهما شيء، ما عدا ما يتعلق بالصلاة من إقامة ونحو ذلك. هذه فرائض التيمم وهي 8، فرائض التيمم وهي ماذا؟ 8: نية والصعيد الطيب الطاهر ومسح الوجه واليدين إلى الكفين والضربة الأولى والفور وماذا؟ ودخول الوقت واتصاله بماذا؟ بالصلاة، واتصاله بالصلاة. طيب لما تكلم الصعيد ما هو الصعيد؟ قال والصعيد، والصعيد هو التراب من جنس الأرض، والطوب من جنس الأرض، والحجر من جنس الأرض، والثلج عند المالكية من جنس الأرض، والخضخاض ونحو ذلك، والخضخاض ونحو ذلك، يعني خضخاض ما يقصد به ما اختلط من التراب والطين ونحو ذلك، أظن هذا الذي يقصده، ها؟ هذا الذي يقصده، ها؟ ويجتمع الخضخاض، هذا هو. بعضهم يقرأه بالجيم، هذا هو معنى. فهذا هو الصعيد، أصل الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسها، سواء اتصل بها أو انفصل عنها. أي نعم، الخضيض المكان المتترب المبلول بالماء، يعني فيه تراب وماء، والخضيض مكان الكثير الماء، والشجر الخضاض، والخضاض المداد. على كل المقصود هو خليط من الطين والتراب، وقد يكون شيء مبلولا معه ونحو ذلك، لكن الحاصل أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها سواء اتصل بها أو انفصل. يعني الحجر على الأرض تتيمم، حجرة مأخوذة من الأرض موجودة في النافذة ولا عندك في البيت ولا تتيمم، تراب موجود في إناء عندك في البيت تتيمم، وهكذا كل ما صعد على وجه الأرض. وذكر هنا أنواعا، التراب، التراب محل اتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، تربتها، ولهذا اتفقوا على أن التراب يجوز التيمم به. اختلفوا في غيره: الرمل، الغبار، السبخة، الزرديخ، الخضخاض، الحشيش وغيره. الطوب معروف، ليس المصنع الذي دخلته الصنعة بالنار كما سيأتي المذهب، والحجر أيضا معروف، والثلج لأنه يعني صار مما صعد على وجه الأرض، مما صعد. لكن الأولى في الثلج أن يأخذ قسطا منه فيذيبه ويتوضأ به، هذا الأولى الصحيح. الخضخاض ذكرناه ونحو ذلك، ونحو ذلك، نعم. ولا يجوز بالجص المطبوخ بخلاف غير المطبوخ غير المصنع، والخشب إلا إذا كان عليه تراب أو رمل أو غبار، والحشيش ومعروف ونحوه. إيش عندك؟ أي والحصير، السجاد الحصير، إلا إذا كان عليه الغبار أو التراب، فصرت تتيمم على ما هو من جنس الأرض وإن كان منفصلا عنه، وإن كان منفصلا عنه. طيب قال: ورخص للمريض في حائط الحجر، مقصود بحائط الحجر غير الذي لم تدخله الصنعة كالآجر الذي دخل الفرن، فلا يرى المالكية أنه يتيمم عليه. والطوب في حائط الحجر والطوب يعني المصنع إن لم يجد مناولا غيره، إذا لم يجد أحد يناوله جاز له أن يتيمم في ماذا؟ في هذا الحائط، في هذا الحائط. نعم. والذي يتيمم به الإنسان كل ما صعد على وجه الأرض، ها؟ والإنسان يقتصر على ما هو محل اتفاق، التراب والرمل والغبار والأرض الذي خارج إذا كان عليها غبار ورمل أو تراب، هذا محل اتفاق، ولا يذهب إلى ما هو محل خلاف. وهذا نصحت به كم من مرة، نجد الناس أحيانا يدخل ويأتي إلى الخيمة الرخام هذا ويتيم، عندك موجود في الخارج غبار وموجود تراب، فروح إلى هو محل اتفاق في الجملة تيمم به واخرج من الخلاف، واحتاط واحتط لصلاتك، وكن محتاطا لصلاتك، وكن محتاطا لصلاتك. زيد. قال: وسننه تجديد الصعيد يديه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين والترتيب. أي نعم، هذا من السنن، التجديد يعني الضربة الثانية، ومسح ما بين يدين وما بين الكوع والمرفقين زيادة على الكوع، والترتيب أي بين الوجه واليدين، ها؟ فامسحوا بوجوه الوجه واليدين، يرتب بينهما، فإن أخر وقدم فإنه يكون على المذهب خالف السنة لكن تيممه صحيح. ولا يوجد في هذا الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين لا يوجد دليل مرفوع، وإنما اختاره المالكية لأنه ثبت بأسانيد صحيح عن ابن عمر وعن بعضهم فقالوا به فيرونه من السنة، ولهذا إذا لم يفعل فصلاته صحيحة مجزئة، وليس عليه أن يعيد خارج الوقت، وإنما يعيد في الوقت على المذهب، وأما إذا لم يعد فصلاته صحيحة، لكن لم يثبت ما يدل على ذلك في سنة مرفوعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه التيمم ضربة للوجه والكفين، وقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بظاهر يمينه على شماله وشماله على يمينه ومسح له وجهه عليه الصلاة والسلام. فهذا بالنسبة لهذا. وأما الترتيب فجاء ما يدل على مسح الوجه واليدين كما هو ظاهر الآية، وجاء ما يدل على غيرها، مسح بيمينه على شماله وثم مسح وجهه، والتيمم ضربة للوجه والكفين، فالأمر في ذلك فيه ساعة، والله تعالى أعلم. زيد. قال: وفضائله التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره. هذا الفضائل. طيب، الحين نقول لكم السنة، ها هنا السنة وفضائل. قال السنة ما واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها بملأ، وأما الفضيلة فالتي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأجر أو يفعلها ويواظب لا على صفة النافلة، هذه الفضيلة، فليس يواظب عليها مطلقا أو يفعلها بمظهر وبمجمع الناس، وإنما يذكر أجرها أو تفعل على وصف النفل لا على وصف السنة، هذه الفضيلة. التسمية بسم الله، يقدم اليمين على اليسار، وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وتناحله وترجله وفي شأنه كله، وتقديم ظاهر الذراع على الباطن. شوف الظاهر هنا مسح الكفين، ها المالكية تيسير التيمم ضربة الوجه ثم الكفين ثم ضربة الثانية، فيقدم ظاهر، قال وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره، فيمسح ثم يبدأ بالمقدم ويدير المرفق ثم يعيد إلى الباطن وهكذا ثم يعيد إلى الباطن، واضح؟ هذا. وعند بعض الفروع عند المالكية ويتتبع أصابعه، ها يتتبع أصابعه، يعني كأنه تخليل، هكذا ثم يعود إلى هذا، لكن هذا لا دليل عليه حقيقة، لا دليل عليه، وإنما يكفي ما ورد في السنة ضربة للوجه والكفين ثم هذا مسح، والمسح مبني على التخفيف ليس غسل، الغسل هو اللي. أما المسح فهو إمارة اليد، فلا يحتاج أنت تتبع المغابن. هذه هي الفضائل، وهي كم؟ واحد وتقديم والظاهر وأربعة، والسنن ذكر فيها التجديد والمسح والترتيب ثلاثة، والفرائض ذكر ثمانية. واضح؟ باقي النواقض إلى آخره، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.